مما يدل على أن هذا جائز، أن هذا جائز وأن هذا جائز. قال: وبعد أن فرغ من الصلاة قام فحمد الله وأثنى عليه، يعني خطب خطبة بعد صلاة الكسوف، ثم قال: إن الشمس والقمر لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما قال ذلك لمناسبة، وهي أنه في اليوم الذي انكسفت فيه الشمس في ذلك العام صادف أن كانت وفاة إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فظن الناس أن الشمس إنما انكسفت لهذا الحدث، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الحدث لا يرتبط بنزول مصيبة أو ارتفاع مصيبة، وإنما هي آية يخوف الله بها عباده. ولذلك هذه الآية تأتي في زمان ووقت مضطرد، ولا تجري في غير الوقت الذي قدره الله، فإن الشمس إنما تنكسف في اليوم الأخير من الشهر، في اليوم 30 أو في اليوم 1 من الشهر، وذلك عندما تكون سنة الله جل وعلا الكونية. فيكون القمر بين الأرض والشمس فتنكسف الشمس ويغيب ظلها عن الأرض، وإذا حدث أن كانت الأرض بين القمر والشمس انخسف القمر، وغالبا ما ينكسف أو ينخسف في ليلة البدر، في ليلة البدر يعني يوم 15 أو يوم 14، لكنه لا يكون ذلك الفعل مضطردا يعني في كل شهر، وإنما يقع ذلك بقضاء الله جل وعلا وبقدره وبالآية التي يخوف الله بها العباد. ولهذا نصح النبي صلى الله عليه وسلم أنه متى وقع كسوف أو وقع خسوف فينبغي للناس أن يهرعوا إلى ربهم بالاستغفار وبالتوبة وبالصدقة وبالصلاة التي شرعت لذلك. وقد وصف الصحابة رضوان الله عليهم كيفية صلاة الكسوف وصلاة الخسوف، يصلي الإمام بالناس فيصلي ركعتين ويركع 4 ركوعات في الركعتين، في كل ركعة ركوعين، وفي هذه الرواية زاد فقال يركع 3 ركوعات، ويسجد سجدتين في الركعة بحيث يكون مجموع الركعات ركعتين، ومجموع السجدات 4 سجدات، ومجموع الركوعات إما 4 وإما 6 ركوعات. ويجهر بالقراءة في صلاة الكسوف سواء كانت صلاة نهار أو صلاة ليل. ثم قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بعد أن أتم الصلاة: إن الشمس والقمر لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته، لأن هذا مما تعلقت به نفوس أهل الجاهلية، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوهم. ولكنهما من آيات الله يخوف الله بهما عباده. فإذا رأيتم كسوفا، يعني فاذكروا الله، وذكر الله هنا لفظ عام يشمل الصلاة ويشمل الدعاء ويشمل الذكر، وكل ذلك مطلوب من الناس يفعلونه أثناء الكسوف حتى ينجلي الكسوف. ولذلك قال: حتى ينجلي، يعني الكسوف عن الشمس والقمر. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى 6 ركعات وأربع سجدات. هذا الحديث هو متابع للرواية السابقة، حيث روى هذا الحديث عبيد بن عمير، والمتابعة وهو الذي عليه مدار الرواية، وقد تابعه عطاء بن أبي رباح في الرواية الثانية، وابن جريج في الرواية، أو عطاء بن رباح هو الذي عليه مدار الحديث ورواه عن عطاء في الرواية الأولى محمد بن بكر، وفي الرواية الثانية قتادة يعني ابن دعامة السدوسي. فمدار الحديث على عطاء، ورواه عطاء عن عبيد بن عمير، وقد مرت بنا ترجمة عبيد وأنه كان يعني من طبقة التابعين، بل من كبار التابعين، حيث إنه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعده غير واحد من التابعين، يعني كأن بعضهم ألحقه بالصحابة، وكان قاضي أهل مكة. وكان قاضي أهل مكة. مجمع على ثقته. مات قبل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، يعني قبل سنة وسبعين من الهجرة. هذه الرواية رواها أبو غسان المسمعي، والإمام مسلم أخرجها عنه. وأبو غسان المسمعي اسمه مالك ابن عبد الواحد أبو غسان المسمعي البصري، قال ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 300، وروى له مسلم وأبو داود. قال ومحمد بن المثنى، أي أخرج هذا الحديث. ومحمد بن المثنى هو محمد ابن المثنى ابن عبيد العنزي أبو موسى البصري، قال عنه إنه ثقة ثبت. كان هو ومحمد بن بشار كفر سيرهان، روى له أصحاب الكتب الستة، وهو من الطبقة العاشرة. يقول محمد بن المثنى مع أبي غسان المسمعي، قال حدثنا معاذ، والمراد بمعاذ هو معاذ ابن هشام، هو معاذ ابن هشام. أورد له أو سبق أن ذكرت له ترجمة، وهو هو معاذ ابن هشام الدستوائي. نعم، مرت بنا ترجمته كثيرا. نعم، معاذ بن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي البصري، وقد سكن اليمن. قال صدوق ربما وهم، من الطبقة التاسعة، مات سنة 200 من الهجرة. هذا هو معاذ يروي عن أبيه، قال حدثني أبي، وأبوه هو هشام ابن أبي عبد الله سنبر أبو بكر البصري الدستوائي، قال ثقة ثبت، وقد رمي بالقدر، من كبار الطبقة السابعة، مات سنة 54، وروى له الجميع. قال عن قتادة، وقتادة هو ابن دعامة ابن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري، قال ثقة ثبت، يقال إنه ولد أكمة، وهو رأس الطبقة الرابعة، مات سنة 110، وروى له الجميع. قال عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله تعالى عنها الحديث. ثم قال رحمه الله، قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى عن عمرو أن يهودية أتت عائشة رضي الله تعالى عنها تسألها، فقالت أعاذك الله من عذاب القبر. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت يا رسول الله يعذب الناس في القبور؟ قالت عمرا. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عائدا بالله، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس. قالت عائشة رضي الله عنها فخرجت في نسوة بين ظهري الحجر في المسجد، فأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من مركبه حتى انتهى إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه، فقام وقام الناس وراءه. قالت عائشة رضي الله عنها فقام قياما طويلا ثم ركع، فركع ركوعا طويلا ثم رفع، فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع فركع ركوعا طويلا وهو دون ذلك الركوع، ثم رفع وقد تجلت الشمس، فقال إني قد رأيتكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال. قالت عمرة فسمعت عائشة رضي الله عنها تقول فكنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يتعوذ من عذاب النار وعذاب القبر. ثم قال رحمه الله وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب حاء قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان جميعا عن يحيى بن سعيد في هذا الإسناد بمثل معنى حديث سليمان بن بلال. هذا الحديث ساقه الإمام مسلم في كتاب صلاة الكسوف، والمناسبة فيه ظاهرة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف في 4 ركوعات وركعتين و4 سجدات، وفيها أعلم عليه الصلاة والسلام بأن ثمة فتنة في القبر، يفتن الناس في قبورهم، وإن كان قبل ذلك لم يعلمه الله جل وعلا بهذا. ويبدو إن فتنة عذاب القبر عرفتها الأمم من قبل أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا دعت اليهودية لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن يجيرها الله من عذاب ومن فتنة القبر ومن عذاب القبر. ولما سمعت أم المؤمنين رضي الله عنها هذا الدعاء من اليهودية أحبت أن تتأكد من صحة هذا الدعاء، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل نفتن في قبورنا؟ لكن لما أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم أخبر الأمة محذرا وقال: إنكم تفتنون في قبوركم كما يفتتن الناس بخروج الدجال، لأن الدجال عندما يظهر تكون له آيات يستدرج بها الناس، ومن هذه الآيات التي ذكرت أنه يمتحن الناس بزعمه أنه يوجد الشيء من العدم، وأنه يخرج من الطين ويصنع من الطين أجسادا وأطرافا، ولهذا يبتلى الناس بما يظهر لهم، ويكون ذلك فتنة يفتن بها العباد. فبين عليه الصلاة والسلام أن أمام الإنسان فتن، فمن هذه الفتن فتنة المحيا والممات، ويا فتنة القبر، وفتنة المسيح الدجال، والفتنة في الدنيا حيث يفتن الناس في دينهم، يرى هل يصبرون ويتحملون أو لا. وكذا يفتن الناس في يوم القيامة بالنار، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام في آخر أيامه يستعيذ بالله من أربع: دبر كل صلاة يستعيذ بالله من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة القبر، ومن فتنة جهنم النار. وهذا الحديث أخبرت به اليهودية أم المؤمنين، وسألت أم المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أخبرها بذلك علمت أن من الفتن التي تكون أن يفتل الإنسان في قبره، فاستعيذوا بالله من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. الحديث كما رأينا رواه عبد الله بن مسلمة القعنبي، وعبد الله ابن مسلمة القعنبي هذا أحد تلاميذ الإمام مالك، وأحد شيوخ صاحبي الصحيحين، أعني البخارية ومسلم، وذكرت ترجمته أنه عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي الحارثي أبو عبد الرحمن البصري قال أصله من المدينة وسكنها يعني المدينة مدة ثم انتقل إلى البصرة. قال هو ثقة عابد كان ابن معين وابن المديني وهما من هما من التعديل والتجريح، كان كل منهما لا يقدمان على عليه في الموطأ راويا، يعني يعد من أبرز رواة الموطأ لا يقدمان عليه أحدا، ومن صغار الطبقة التاسعة، مات سنة 23 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وكانت وفاته بمكة رحمه الله تعالى. قال حدثنا سليمان بن بلال، وسليمان ابن بلال أيضا مرت بنا ترجمته، وهو سليمان ابن بلال التيمي مولاهم أبو محمد وأبو أيوب المدني، قال ثقة من الطبقة الثامنة، مات سنة 77 و100، وروى له الجميع. يقول سليمان بن بلال عن يحيى، والمراد بيحيى هو يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني أبو سعيد القاضي، قال ثقة ثبت من الطبقة الخامسة، مات سنة 44 و100، وروى له الجميع. ويحيى بن سعيد هذا يروي عن عمرة، وهي عمرة بنت عبد الرحمن ابن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية، قال أكثرت الرواية عن عائشة رضي الله عنها، وهي ثقة من الطبقة الثالثة، ماتت قبل سنة 100 من الهجرة، ويقال إنها ماتت بعد سنة 100 من الهجرة، وروى لها الجميع. هذه هي عمرة بنت عبد الرحمن رحمها الله تعالى، روت هذا الحديث فقالت إن يهودية أتت عائشة يعني أم المؤمنين رضي الله عنها تسألها، يعني تطلب منها أن تعطيها وأن تتصدق عليها، فأعطتها أم المؤمنين شيئا، فقالت لها يعني وفاء لما أعطته وجزاء دعت لها، فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر. قالت لها أعاذك الله من عذاب القبر. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله، يعني تسأل عن مدى ما قالته اليهودية، فقلت يا رسول الله يعذب الناس في القبور؟ قالت عمرة، فقالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله، يعني أعوذ بالله، كأنه ينكر هذا القول. وهذا إنما قاله عليه الصلاة والسلام قبل أن ينزل عليه ما أخبر به أن الناس يعذبون في النار. فأم المؤمنين رضي الله عنها لما سألت النبي عليه الصلاة والسلام فقال عائذا بالله، يعني أعوذ بالله. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة، يعني مرة صبحا، ركب مركبا فخسفت الشمس، فلما خسفت الشمس قالت عائشة رضي الله عنها فخرجت في نسوة بين ظهري الحجر في المسجد، ومعنى بين ظهري الحجر يعني أمام الحجر، والمراد بها حجر النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت تحيط بالمسجد. قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مركبه حتى انتهى إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه، فقام وقام الناس وراءه، قام الناس وراءه، فقالت عائشة رضي الله عنها فقام قياما طويلا، يعني تصف صلاته، ثم ركع، فركع ركوعا طويلا، ثم رفع، يعني رفع رأسه من الركوع، وقام قياما طويلا لكنه دون القيام الأول، يعني أقل طولا وزمنا من القيام الأول، وهو دون القيام الأول، ثم ركع، فركع ركوعا طويلا، يعني هذا الركوع الثالث، وهو دون الركوع، يعني الركوع الأول والثاني أيضا، ثم رفع وقد تجلت الشمس. وظاهر هذا الحديث أن الشمس انجلت، يعني الكسوف انجلى وزال قبل أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية. وجاء في بعض الروايات أنه صلى بهم ركوعا وركوعين وثلاثا، وأنه أكمل صلاته. وعلى هذا فيكون قد صلى ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات، هذا ما قال. قالت فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما قام خطيبا في الناس، قال إني قد رأيتكم تفتنون في القبور. وبهذا صدق الكلام الذي قالته اليهودية حيث أخبره الله تعالى بذلك. قال تفتنون في القبور كفتنة الدجال. قالت عمرة فسمعت عائشة رضي الله عنها تقول، فكنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، أي بعد هذا الإخبار الذي أخبره الله تعالى بأن الناس يفتنون في قبورهم، قالت فكنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يتعوذ من عذاب النار ومن عذاب القبر، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهما. لهذا كان يتعوذ من عذاب القبر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا الحديث أورد الإمام مسلم رحمه الله له متابعا، رواه عن محمد بن المثنى وقد مرت بنا ترجمته، لكن محمد بن المثنى روى الحديث السابق والذي هو مقرون برواية أبي غسان المسمعي حيث روياه عن معاذ بن هشام، وأما هذه الرواية فرواها عن عبد الوهاب الثقفي، وقد مضت بنا ترجمتهما كثيرا. أما محمد ابن المثنى فقد سمعنا ما وصفه به أهل العلم، وأما عبد الوهاب الثقفي فقد ترجم له بقوله هو عبد الوهاب ابن عبد المجيد ابن الصلد الثقفي أبو محمد البصري، قال ثقة تغير قبل موته بثلاث سنوات، هو من الطبقة الثامنة، مات سنة 94 و100، وروى له الجميع. لكن يذكر علماء الحديث أنه لما تغير منع من التحديث وحجب بحيث ما سمعه أحد يحدث حتى يأخذ منه بعد التغير، وبهذا كان حديثه مضبوطا، قبله العلماء وروى له الجميع كما أشار هنا. طبقة الثامنة، لأنه هو يروي عنه عبد الوهاب، يروي عنه محمد بن المثنى، ثم حول السند وقال وحدثنا ابن أبي عمر. وأما محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني قال نزيل مكة صدوق صنف المسند، وكان لازم ابن عيينة لكن قال أبو حاتم كانت فيه غفلة. هو من الطبقة العاشرة، مات سنة 43 و200، روى له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. هذا هو محمد بن يحيى ابن أبي عمر. قال حدثنا سفيان، وسفيان هو ابن عيينة الإمام المشهور، سفيان ابن عيينة الإمام المشهور قال هو سفيان بن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي ثقة حافظ فقيه إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرى وربما دلس لكن عن الثقات من رؤوس الطبقة الثامنة وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار مات سنة 93 وروى له الجميع. هذا سفيان يروي هذا الحديث هنا عن يحيى ويحيى الذي مرت بنا ترجمته ويحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى يروي الحديث عن عمرة بنت عبد الرحمن عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قال يحيى جميعا عن يحيى بن سعيد في هذا الإسناد بمعنى أو بمثل معنى حديث سليمان بن بلال وهو الحديث الذي ذكر في أول أو في السند السابق في الرواية السابقة وهي رواية عبد الله بن مسلمة القعنبي حيث قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى عن عمرة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.